صباح الخير يا بلادي، يا ياسمين يا نورت نيسان، صباح الخير يا شامي، صباح الخير لياسمينك، صباح الخير إلكم، صباح الخير سوريا. فقرات حلوة ومفيدة منترافق فيها سوا كل يوم. بصباحك يا شام، وقهوتكم مع ليلى كل يوم. بصباحك يا شام. بدايات صباح الجديدة والأفكار الحلوة دائما والثقة الكبيرة برب العالمين، بدي لكم يسعد صباحكم. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الرواء لكل شي حدا عم يسمعنا على هوا فجر اف ام بمشوارنا الصباحي. يوم جديد وصباح جديد عم نطلع فيه عليكم لنترافق نحن وانتو لمدة 3 ساعات من الوقت ببسنا المباشر في صباحك يا شام. صباح الخير لكم مستمعينا وين ما كنتوا معنا موجودين على السماع بهي اللحظات، وين ما كنتوا معنا برفقتنا. صباح جديد ويوم جديد بنبدأه معكم، ان شاء الله يكون هاليوم حلو على الجميع ويحمل لكم كل الاشياء الحلوة والاخبار الحلوة. صباح الخير، صباح الاشياء الحلوه، صباح الابتسامه الحلوه، صباح الضحكه اللي ان شاء الله يا رب دائما تكون موجوده بقلوبكم. بدي رحب فيكم انا ليلى وين ما كنتوا معنا موجودين على السماع بهي اللحظات. ما تعرفني بلادي فتني على 97.4 داخل الاراضي السوريه مستمعينا حبايبنا، يسعد صباحكم. صباح الفل والياسمين لمستمعينا داخل مدينة عين تاب على 103.2، خليكم معنا بعيدين قريبين وين ما كنتوا معنا موجودين بكل أنحاء العالم، خليكم معنا على الرابط الكتروني www.fajrradio.com. يسعد صباحكم. ثلاث ساعات من الوقت رح نترافق سوا بمشوارنا الصباحي ببسنا المباشر، على أمل إن شاء الله نكون عم نقدم لكم كل الأشياء الحلوة وكل الفقرات المفيدة اللي بتهم كل أفراد الأسرة. إن شاء الله مزاجكم اليوم يكون رايق وإن شاء الله تكونوا دائما بخير. ببدايات الصباح دائما أفكار كتير بتدور ببالنا أنه يا ترى اليوم نحن شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، وين بدنا نروح. أفكار كتيرة يمكن الدردشة بيننا وبين فنجان القهوة الصباحية، لكن الأحلى من كل هذا أنه الأفكار دائما بتكون نابعة من قلب أبيض وبثقة كتير كتير كبيرة برب العالمين أنه كل شيء نحن منآمن فيه أكيد رح يتحقق، والاشياء الحلوه قد ما تاخرت لكن ما انا اكيد رح توصل لالنا. صباحاتكم امنيات محققه. لقانا بيجدد معكم كل يوم على هوا فجر اف ام مستمعينا، مشوارنا اليوم ابتدى معكم. اليوم هو يوم الثلاثاء 26 ايلول 2017. ساعتنا هلأ بتكون 9:15 دقيقة بتوقيت فجر اف ام. مع صوت فيروز، مع ابتسامتكم اللي انا واثقة تماما انه اكيد مرسومة على وجوهكم لانه الناس اللي حواليكم هن بالفعل بحاجة لهي الابتسامة. خلونا نرسم ابتسامة على وجوهنا حتى ولو كانت كذبة، خلونا نبدأ صباحنا باشياء حلوة، بافكار حلوة، بتفاؤل، بنشاط. صباح مليء بالنشاط والتجدد والحيوية لألكم. الابتسامة اللي دائما لازم تكون موجودة على وجوهنا لحتى نبدأ فيها نهارنا، والناس اللي حوالينا هنن عم بيشوفوا هاي الابتسامة. خلونا نرسم ابتسامة صباحية، ابتسم بوجه زميلك، صديقك، صديقتك، أمك، أختك. الابتسامة إن شاء الله يا رب دائما تكون مرسومة على وجوهكم. الإعداد والتقديم رح رافقكم أنا ليلى بفقرات كتير كتير حلوة ومتنوعة لليوم بتهم كل أفراد الأسرة وبنفس الوقت فيها كل المتعة والتسلية. صباحك ورد وفل ولوز يا عمر الصباح النور، يلا صحى غنك. صباح الخير لكل شي حدا موجود معنا على السماع بهي اللحظات، كل شي حدا حابب يحضر معنا اليوم مشوارنا الصباحي. صباحك يا شام. صباح الخير لكم جميعا شباب صبايا أطفال رايحين على مدارسكم، رايحين بسياراتكم وانتم عم تتمشوا على هالنسمات، نسمات إيلول الحلوة. يسعد صباحكم. يلا صحى غنك فيروز حبيبي، صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمر. فقراتنا اللي رح نترافق فيها لليوم بمشوارنا الصباحي، شو بيتضمن صباحنا لليوم؟ رح نبدأ بدراسة صباحية. دراستنا اليوم بتقول انه تلوث الهواء بيزيد من خطر الفشل الكلوي. لكل شي حدا حابب بشهر ايلول هلأ تحديدا مع هالجو الحلو والطقس الحلو كتير كتير، اللي حابب يروح على البحر اليوم بمعلومة لايت رح اذكر لكم شو هي فوائد المشي على رمال البحر بمعلومة لايت. اخبار جديدة ومتنوعة دائما بفقرتنا خبر، كل شي خبر جديد حول العالم رح نعرف سوا. بفقرتنا مشاوير اليوم رح نروح مشوار انا وانتو، مشوارنا اليوم رح يكون بمدينة كتير كتير حلوة بمصر. ابغي البسمة على وجهه بالفرحة قبل صبحة، ابدا صباح وجه الخير لا تتكلم الا بخير. ابغي البسمة على وجهه بالفرحة قبل صبحة، ابدا صباح يا وجه الخير لا تتكلم الا بخير. صباح المفاجآت الحلوة، صباحاتكم إن شاء الله اليوم تتفاجأوا بأخبار كتير حلوة وتتفاجأوا بوجوه ناس أنتوا ناطرين أنه تشوفوها. اليوم موضوعنا الصباحي عن المفاجآت، كل يوم يمكن نحن منعيشه ومنستقبل فيه مفاجآت، يمكن تكون جميلة أو ربما بتكون صدمة من الصدمات. يا ترى أنت كيف بتستقبل المفاجأة؟ وأنت كيف بتستقبلي المفاجأة؟ صارت معكم يوم الأيام مفاجأة خلتكم بالفعل تحسوا بشعور كتير كتير حلو انه بالفعل الحياة لازالت احلى؟ هلا ممكن بعض المفاجآت تكون حزينة، ممكن بعض تكون فرحة، لكن المفاجأة بكل الاحوال هي دائما بتكون حلوة. اليوم نقاشنا رح يكون عن المفاجآت على 055-39-22-44-27. اتواصلوا معنا على الهواء مباشرة، شو حابين تقولوا اليوم لأصدقائكم، شو حابين تقولوا للناس اللي انتو حابين تفاجئوهم اليوم بأصواتكم الحلوة، شاركونا بكل محبة وصراحة. الصباح بيجدد دائما معكم مستمعينا بكل مكان على هوا فجر اف ام بمشوارنا الصباحي ببسنا المباشر. صباحك يا شام. ينسى ما فات وما هوات بذكر الله يقضي الأوقات، لما يمر لما يدور قلبه ما يعرف الشر. ينسى ما صباح التجدد دائم، صباح الحيوية، صباح النشاط. بدي أقول صباح الفل والياسمين لكل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات. يسعد صباح الجميع. وقت النوم بلا يهموم قلبي سعيد بذكر الله من ليزي. تعالي نغرد ويا الطير، تعالي نقول صباح الخير، يوم جديد وصباح جديد. بنبدا معكم دائما مستمعينا، خلونا نسكر مبارح ونبدا يومنا دائما باشياء حلوه واشياء جديده. صباحاتكم احساس حلو، الاحساس اللي بيعطينا اياه شهر ايلول كتير كتير حلو. صباحكم احساس مثل احساس نانسي. احساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي. احساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي. انا ما بديت مجنون، حتى نظرات عيونك مجنوني، بيعز عليك ترف بعينيك، تمرق شي لحظة بتشوف عيوني. أنا ما مجنون، حتى نظرات عيونك مجنوني، بيعز عليك ترف بعينيك، تمرق شي لحظة بتشوف عيوني. أنا ما I'm not. معكم نحن دائما مستمعين بكل مكان وما كنتوا معنا موجودين على السماع بهي اللحظات الصباح بجدد دائما معكم بالاشياء الحلوة. صباحاتكم فلو ياسمي. احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي احساس جديد قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي حنين وغرام أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي حنين وغرام بكفيني اللي بحبي هيدي الكلمة بتقتلني لكل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات. أبو جلو صباح الخير لألك. بيقول شو بيقول صديقنا اليوم؟ بيقول صباح الخير يسعدلي صباحك دائما بالأشياء الحلوة صباح الأمل والابتسامة. أبو يوسف صباح الخير لألك يا أبو يوسف يسعدلي صباحك دائما بالفل والياسمين. أبو حنين شو بيقول معنا اليوم؟ إذا شفت أبوكم معصب فمسك خدوده وقال له يسعد لي المعصب أنا جربها يمكن تسافر على حساب وزارة الصحة وتحت رعاية برنامج مبتسمون رغم الإعاقة. صباحاتك دائما أشياء حلوة يا أبو حنين. جركس جان صباح الخير لألك يا جركس يسعد لي صباحك. حمودة الشفر صباح الفل والياسمين لألك يا حمودة. حمودة دائما بيقول صباح البيلسان وبيقول اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي وحقق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. صباح الفل والياسمين لألك يا حمودة. وجودك أساسي وتاج عراسي وجودك بقلبي ديمو صباح الخير لألك. عماد أزرق صباح الفل والياسمين. بوزان رمضان صباح الخير لألك يا بوزان تحياتي لألك. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات يسعد صباح الجميع. صباحاتكم دائما ابتسامات حلوة صباحاتكم دائما اشياء حلوه. ابو حنين مشارك معنا بيقول اجعل سمعاتك سيئه ليذكروك بعد موتك بسوء وتاخذ حسناتهم. فكر لقدام يا بني ادم. بالفعل يعني فكره يعني ما بتخطر ببال ابدا اي حدا لكن خطرت ببال ابو حنين. يسعد لي صباحك يا ابو حنين. شوقي بعين الشاف وما سمى ابن الشهباء صباح الخير لألك، بيقول ما أجمل أن تستيقظ في الصباح شاكرا لربك معترفا بفضله عليك وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير لألك يا ابن الشهباء. حمود الشبح صباح الخير لألك، صباح الألماس، وبيقول ناس بياخدوا القلب والإحساس، صباحاتك دائما إحساس حلو يا حمودة، يسعد صباحك. صباح الخير لكل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهاي اللحظات. لولو يسعد صباحك يا لولو، تحياتي إليك وإن شاء الله بتكوني دائما بخير. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهاي اللحظات بدنا لكم يسعد صباحكم. خلونا مستمعينا شويكم نبدأ بأولى فقراتنا اليوم ونبدأ بدراستنا الصباحية. دراستنا الصباحية اليوم بتقول أنه تلوث الهواء بيزيد خطر الفشل الكلوي. حذرت دراسة أمريكية حديثة من أنه تلوث الهواء يمكن أنه يؤثر على الكلى ويفاقم خطر الإصابة بالفشل الكلوي، وأجرى الدراسة باحثون في كلية طب جامعة واشنطن. ولتقييم آثار تلوث الهواء على الكلى تابع الباحثون ما يقارب من 2.5 مليون شخص لفترة امتدت 8 إلى 8 سنوات ابتداء من عام 2004، وأظهرت النتائج أنه تلوث الهواء تسبب بوقوع 44,793 حالة إصابة جديدة بأمراض الكلى و2438 حالة فشل كلوي بين المشاركين بالدراسة خلال فترة المتابعة. وأرجع الباحثون السبب بهذا الشيء إلى الجسيمات الدقيقة اللي بيقل قطرة عن 2.5 ميكرومتر المنبعثة من مصادر صناعية واللي يمكن استنشاقها فبتستقر في الرئة. ووجد الباحثون أنه هاي الجسيمات الدقيقة بتتلف الكلى بنفس الطريقة اللي تؤذي بها الرئتين والقلب، وغالباً ما بتكون غير مرئية وموجودة في الغبار والأوساخ والدخان، وبتكون مدمرة للجسم حينما تغزو مجرى الدم. وعادة ما بتقوم الكلى بدور ترشيح تنقية الدم، وبتعلق هاي الجزيئات الضارة في الكلى وبتعطل وظائفها ويمكن أنه تسبب الفشل الكلوي. وتوصل الباحثون إلى أن معدلات تلوث الهواء في مناطق جغرافية معينة بالولايات المتحدة سيئة للغاية، وأنه الناس اللي بيعيشوا فيها بتزيد خطورة إصابتهم بأمراض الكلى. وأضافوا أنه المواطنين اللي بيعيشوا في جنوب كاليفورنيا والجنوب الوسط الغربي وشمال شرق البلاد بتكون فرص إصابتهم أعلى بالمرض بسبب البيئة اللي بيعيشوا فيها. وألف قائد فريق البحث الدكتور زياد العلي أنه البيانات حول العلاقة بين تلوث الهواء وأمراض الكلى لدى البشر شحيحة، ومع ذلك فما إن حللنا تلك البيانات حتى كانت العلاقة بين تلوث الهواء وتطور أمراض الكلى واضحة. وأضاف الطبيب أنه رغم الأشخاص اللي بيعيشوا في مناطق تعاني من مشاكل تلوث الهواء هم الأكثر عرضة للخطر، فإنه أي مقدار من تلوث الهواء يمكنه الإضرار بالكلى، وأوضح أنه كلما ارتفع معدل تلوث الهواء كان ذلك أسوأ للكلى، وهذا يستدعي إجراء مزيد من الدراسة لتقييم أوسع للعبء العالمي لأمراض الكلى اللي بيسببها تلوث الهواء. إذن نتيجة دراستنا اليوم بتقول أنه تلوث الهواء بيزيد خطر الفشل الكلوي. لازم دائما نحن نحاول نكون بمكان ما فيه تلوث أبدا، تلوث هواء، ونحاول نتجنب بقدر الإمكان الأماكن المزدحمة اللي فيها تلوث أي شيء، تلوث دخان السيارات أو أي شيء كان. نحاول دائما نستنشق الهواء النظيف الطلق. هاي كانت دراستنا الصباحية لليوم، شو رأيكم مستمعينا نروح فاصل قصير مع هالأغنية الحلوة ونرجع. الفرح الذي يستاهل حزاني عالم من جروح وكفي الدمع يا عيني ردي لزهرة حياتي باقي ألواني وش ذكرت بالهواني كان ناسيني والحزن ليه وصدا في يوم عنواني وش ذكرت بالليالي ليه تبكيني وانت الأول الصباح بيجدد دائما معكم مستمعينا بكل مكان، كل شيء حدا موجود معنا على السماع بهي اللحظات، كل شيء حدا انضم معنا على السماع بهي اللحظات، بدنا نقول صباحاتكم صوت بحر، كل شيء حدا حابب يروح مشوار على البحر ولسه عم تردد بدي لكم لازم نحن دائما نروح على البحر لانه المشي على رمال البحر في له كتير كتير فوائد عديدة، فوائد صحية للجسم. واليوم بمعلومة لايت رح اذكر لكم يا ترى شو هي فوائد المشي على رمل البحر. يعتبر المشي دون أحذية من الأمور اللي بيمارسها الناس بصورة عفوية دون إدراك فوائد هي العادة للجسم، فهو ممتع ومهم لمنح الطاقة والحيوية والصحة للجسم، وفي له فوائد أيضا عديدة للجسم. ما من فوائد المشي على رمال البحر أنه تنشيط الغدد العرقية والنهايات الحسية الموجودة في باطن القدمين، بالإضافة لتعزيز عضلات القدمين والساقين وتقويتهما، حيث أنه المشي الإنسان حافي على رمال البحر بيتطلب مجهود عضلي كبير بيعادل ضعف الطاقة المستهلكة اللازمة عند المشي على سطح صلب أو عند ارتداء الحذاء. من فوائد المشي على رمال البحر تخفيف احتمالية الإصابات المتعلقة بالمفصل والضغط على الكاحلين والركبتين، وأيضا حرق الكثير من السعرات الحرارية والدهون الزائدة وإنقاص الوزن نظرا للمجهود الكبير الذي يتطلبه المشي على رمال الشاطئ. من فوائد المشي على رمال البحر التأثير في حيوية وطاقة الجسم، حيث أنه بيجدد المشي على رمال البحر النشاط الجسمي، حيث الطبيعة الجميلة والأماكن المفتوحة بالقرب من الشاطئ ومياه البحر، بالإضافة لتحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاضطرابات النفسية اللي بيصاحبها القلق والتوتر. من الفوائد أيضا تعقيم الجلد وتنظيف مساماته والتخلص من الجلد الميت ومعالجة الالتهابات الجلدية في القدمين بطريقة صحية وآمنة بعيدا عن المواد الكيميائية ذات التأثيرات الجانبية السلبية. من فوائد المشي على رمال البحر أيضا الحصول على فيتامين دال بسبب تعرض الجسم للشمس، حيث أنه المشي عادة ما بيكون في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، وينصح الشخص بالتعرض للشمس لمدة 10 دقائق على الأقل خاصة في الفترة الصباحية لتزويد الجسم بالحاجة اليومية من فيتامين دال. من فوائد المشي أيضا على رمال البحر خفض ضغط الدم نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية، لكن ينصح بعدم التعرض لمدة طويلة لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بسرطان الجلد. من الفوائد أيضا زيادة عدد مرات الشهيق والزفير بالإضافة إلى زيادة تدفق الأكسجين للدم وتفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم والتخلص منها، حيث أنها بتنتقل من الجسم إلى الأرض من خلال عملية يطلق عليها مسمى التأريض. من فوائد المشي أيضا على رمال البحر الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنقية الدم من وجود الجذور الحرة فيه وتعزيز مناعة الجسم أيضا وزيادة قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة. من فوائد أيضا المشي على رمال البحر علاج الالتهابات والتخلص من السموم، وذلك لما يحتويه ماء البحر من أملاح متنوعة كالبوتاسيوم واليود والمغنيسيوم وغير ذلك، واعتباره كمساج للقدمين، حيث تعتبر رمال الشاطئ مقشر طبيعي للجلد، بالإضافة إلى أنه ماء البحر يعقم القدمين ويعالج بعض المشكلات الجلدية اللي بتتسبب فيها البكتيريا الموجودة في الأحذية. هاي كانت معلومتنا لايت لليوم، انطروني بكرة بمعلومة جديدة. نطرتك أنا ندى رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير صباحاتكم صوت فيروز، صباحاتكم بحر، صباحاتكم ابتسامة حلوة دائما، صباحاتكم فلو ياسمين. نطرتك سني ويا طول السني واسأل شجر الجوز شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع. صباح الخير لكل شي حدا عم يسمعنا بهي اللحظات، كل شي حدا انضمعنا على السماع بهي اللحظات. اليوم موضوعنا الصباحي عن المفاجآت، وان شاء الله يا رب اليوم بيكون مليء بالمفاجآت لإلكن، مفاجآت الناس اللي انتو حابين انه يفاجئوكن، ممكن بخبر كتير حلو، ممكن بلقاء. ان شاء الله يا رب يومكم بيكون جميل ويكون مليء بالمفاجآت الحلوة والسارة. اليوم نقاشنا رح يكون عن المفاجآت. نحن بشكل عام كل يوم منعيشه منستقبل مفاجآت، أحياناً بتكون جميلة وأحياناً بتكون صدمة بالنسبة لنا، لكن بكل الأحوال هي بتضل اسمها مفاجأة. يا ترى أنت كيف بتستقبل المفاجأة، وكيف كانت أحلى مفاجأة بحياتك لما أنت استقبلتها؟ هل يا ترى كانت مفاجأة حزينة أم كانت مفاجأة مفرحة؟ اليوم موضوعنا عن المفاجآت. لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى. مثل ما ذكرت انه كل يوم نحنا منعيشه منستقبل مفاجآت، احيانا بتكون حلوة احيانا بتكون حزينة احيانا بتكون فيها صدمة، لكن لما نحنا نطلع عليها هي مفاجأة بكل الاحوال، والمفاجآت الحلوة والجميلة هي اللي دائما بتسعد قلوبنا. والكل واحد فينا اكيد صادف بحياته خبر كان عم ينتظره بشوق وشغف وكانت بالنسبة له مفاجأة. هلا كتير من الأحيان منلاقي إنه ناس هن الصبح بيعتبروا إنه رنين الهاتف أو إنه هن معايرين الساعة إنه مفاجأة لأنهم، فبتقوا إنه بيتضايقوا كتير من المنبه وبيقوموا بيكسروا الساعة اللي هي نبهتهم. يعني هي إنه يعتبروا إنه مفاجأة لأنهم، بس هي مفاجأة حلوة من عند الصبح إنه عم تفيقك الصبح. هلا كتير ناس منلاقيهم كمان بخبر كتير حلو وبشارة طيبة بتفرح قلوبهم بتخليهم يطيروا مثل الفراشات من الفرح. مفاجآت حلوة كتيرة، شو رأيكم اليوم نحكي بموضوع المفاجآت ونشوف شو آرائكم اليوم وشو هي المفاجآت الحلوة اللي صارت معكم بالحياة، ممكن تكون حزينة أو ممكن تكون صدمة. رح ناخد أول اتصال اليوم مع صديقنا حسن. صباح الخير. يسعد لي صباحك مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك، صباح المفاجآت الحلوه، كيفك اليوم؟ والله تمام الحمد لله، بهيك رجعتنا للعمل بعد عطله طويله الحمد لله، غير شكل طاقه. يعني هلا انا بتفاجأ كثير لما بيقولوا بعد عطله طويله، طب احنا ليش ما شفنا هاي المفاجاه العطله الطويله؟ مدام ليلى لي يعني 10 ايام قاعد بالبيت، وبتعرف يعني صار اضراب في كل الولايات التركية بالأحذية، يعني ما في أي حدا عم خيط فرجة لحتى ياخذ زيادة، والحمد لله يعني عادتنا ما راحت على الفاضي. الحمد لله دائما، بس كمان يعني اجازه اخذت فيها هيك راحه شوي، راحه جسديه ونفسيه. يعني انا بصراحه كل ما في هيك ساعه واحده تبدين الظهر يعني والله بالعكس، يعني بريد اشارك كذا، بس كنت انام متاخر وافي متاخر يعني انام بالخمسه وافي بالثنتين. نعم يعني نعم. طيب خبرني اليوم حسن، اليوم نحن عم نحكي عن مفاجآت، هلا ممكن وانت نايم حسن وانت هيك بالوحده لما انت بتفيق من النوم تفتح موبايلك وتلاقي رساله كتير كتير حلوه انه عم تبشرك بخبر مفرح كتير انه انت كنت عم تستناه من زمان، شو بيكون شعورك بهي اللحظه؟ الله مدام ليلى بصراحه يعني انا ما عم بستنى شيء، طبعا شعور واحد مثلا بيكون مثلا مشتاق لرفيق، بيكون مشتاق لشخص معين مثلا بفيق ومثلا بيشوف هالرسالة طبعا راح يطير من الفرح ويمكن يبكي مدام ليلى. بس انا بصراحة المفاجآت انا عشت حالي مدام ليلى يعني في شخص فاجأني مفاجأة من سنتين وله الله بعاني من مدام ليلى كيف بدي مثل هيك حالي يعني مفاجأة انه تقصد انه صار معك صدمة فيها ولا مفاجأة صدمة. حلوة صار معي صدمة مدام ليلى. طيب شو هي يا ترى هي المفاجأة؟ حكينا اياها مدام ليلى صدقيني يعني ما بتنحكى صدقيني لأنه مفاجأة يعني، وبتمنى ما بريد لأي شخص لو حتى غالي علي لأنه مفاجأة انصدمت فيها كثير، وصدقيني لها الله هيك بعيش هالحالة وكثير من الأيام بظل بالبيت يعني ما بطلع كثير. يعني بتقصد أنه كانت صدمة حلوة ولا كانت صدمة بشعة حزينة؟ بشعة كثير كانت بشعة كثير كثير ولهلأ ظلت علقانة بذاكرتك وأنك يعني أثرت ممكن نقول على صحتك النفسية كثير كثير مدام ليلى، يعني حتى إذا مثلا شخص بده يقول لي بيكون عم بحكي بسرعة وكذا في هيك يعني مو خوف ما بعرف بتلبك شو يعني أنت باللا شعور بتتذكر هذا الموقف اللي صار معك بالذات مدام ليلى، وبرجع بحاول قدر بصراحة أنا لا والله لا حديت هالثاني ما حكيت لحدا مدام ليلى صدقيني، بس يعني بطلت أخبي عم بحاول قدر الإمكان يعني أداري هالحالة مدام ليلى، لأني عن جد يعني في كثير هيك لحظات بقعد لحالي وبضل بفكر بكثير لحظات يعني. بالفعل أحياناً الصدمة لما بتكون قاسية بتكون شوي نحن بنضل نتذكرها ممكن وبتأثر علينا على نفسيتنا على يعني صحتنا، يعني أنت هلأ عم تقول إنه كثير من الأحيان بتقعد لحالك كثير مدام ليلى، يعني صدقيني بهي الحالة اللي أنا عشتها وفي كذا شخص عاش معي يعني نفس الصدمة اللي انصدمها ونفس الحالة اللي عاشها لها الله عم بيعاني منها مدام ليلى، يعني مو بس أنا عشت الحالة في كذا شخص بنفس الصدمة اللي كنت أنا عايشة يعني، وكل ما بحكي له يعني شو عم بيصير معي بيقول لي مزبوط مثل ما أنا عم بيصير معك بهديك الصدمة بهذاك اليوم، بصراحة كان أبشع يوم عندي 24/4 عام 2016 أبشع يوم عشته بحياتي. هلا ممكن أحيانا حسن الصدمة بتعمل كتير أمور يعني حتى بتأثر على الصحة، لكتير في ناس بتلاقيهم لما بينصدموا بشغلة إنه قلبهم للأسف بيتوقف عن نبض وإنه خلص بتكون آخرتهم يعني من أثر الصدمة، يعني أحيانا المفاجآت بتعمل كتير شغلات يعني مثلا تديني الله أرجع مثلا انصدم مثلا شخص أنا مش تعلق أو أرجع هيك شوفه فجأة بصراحة يمكن أهرب أو اتخبى يعني صرت خاف من الصدمة مثلا يعني. إن شاء الله ما بترجع بتتكرر، لكن بتتكرر الأشياء الحلوة بحياتك والمفاجآت اللي بتخليك تطير مثل الفراشة. الحمد لله يعني نحن قد ما حكينا وقد ما عشنا بالصدمات ضحكة من الطفل، يعني واحد هيك لما بيدخل على البيت وبيلاقي طفله عم يضحك وبيقول له بابا هي بتسوى عندي الدنيا كلها يعني الله يخليك وهموم الدنيا كلها وإن شاء الله بيضل هيك أحلى شيء بحياتك. آمين. يسعد لي صباحك مدام ليلى وآسف إذا طولت الاتصال عليك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا حسن وشكرا كثير لاتصالك. بدي صبح على كل جروب قلباتي وكل المستمعين وبدي أقول لهم اشتقت لكم كثير، وأي حدا عاتب علي أنا بسامحه وأي حدا زعلان مني بتمنى ما يزعل مني لأنه أنا يعني أنا كلامي على الثاني واللي بقلبي على الثاني ما في شيء مخبى ولا في حقد ولا في خيانة جواتي. لا أكيد ما أظن الأصدقاء يزعلوا منك، وتحياتي لألك ولعائلتك الحلوة ولك الأصدقاء. شكرا كثير مدام ليلى الله معك. الله معك. اتصال جديد. صباح الخير. الو يسعد صباحك مدام ليلى. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك يا محمود، بعد زمان، وين هالغيبه؟ والله هون مشاغل الحياه، لكن ما بخلونا نتنفس. ما بيخلوك تتنفس، بس اليوم مفاجاه كتير حلوه باتصالك وبمشاركتك. شكرا لك، وانا مبسوط كثير انه علق معي صوتك. اهلا وسهلا فيك. من خلال موضوعنا اليوم محمود، نحن عم نتناقش انه الانسان او الواحد كيف في بيستقبل خبر حلو، خبر مفاجئ له، ممكن يكون خبر ايضا مو حلو، يعني انه هو ينصدم فيه، لكن بالاخير هي بتبقى مفاجاه. انت كيف تتصرف؟ والله حسب الموقف. انا ما راح احكي لك خبر حلو وخبر سيء، انا راح احكي لك اخر مفاجاه صارت معي. هي اول امبارح اتصلت بصديقي احمد اللي قال له كان قال له يجي على السهره. انا كنت على الطريق ورايح على السهره. عم اعتذر انه مشغول واذا خلص لكين راح يجي. رحت على السهره لقيته قدامي هونيك قاعد، انه تفاجأت وجوده. اما الخبر المهل اللي صار معي، يعني انه هذا شيء حلو، يعني انه انت بدك اياه يكون موجود معك بهي القعده. ايه وهو اعتذر وتروح بتلاقي انه هو قاعد قبلك. ايه والله هي يعني اخر مفاجاه صارت معي، وكان في امتحان البكالوريا. هي اول مفاجاه صارت معي. نعم، امتحان البكالوريا لو طلع النتائج انا ما كان لي خبر انه طلع النتائج. وجبت مجموع عالي جدا، يعني 214 من 240 أخذت. كانت مفاجأة كتير حلوة لي. يعني انك انت تفاجأ، لانه انت متوقع انه انت اكيد رح تنجح، بس كنت تفاجأت انه بهذا المعدل. ايه نعم. هو دايما المفاجآت حلوة بكل الأحوال، وبتخلينا بالفعل نعيش يعني لهذا الشعور اللي ما بينوصف أبدا. الشعور جميل جدا. ان شاء الله ايامك دايما بتكون مفاجآت حلوة يا محمود. شو حابب تقول كمان اليوم؟ بحب أصبح عليكم وعلى أصدقائي اللي عم يسمعوني جميعاً وعن مدام غزوة وعلى رمضان دياب وأحمد الهلو وديمو وكلبه كل أصدقائك من أصدقائي. إذا ممكن أغنية حبيت التوت بعد إذنك مدام ليلى. كلام عينك، خليك معنا على السماء وإن شاء الله رح تسمع. بتمنى لك يوم حلو، وشكرا كثير لاتصالك. شكرا لك مدام ليلى، أهلا وسهلا فيك. باي باي باي. المفاجأة حلوة دائما، إن كانت يعني بسيطة أو كانت مفاجأة كتير كتير كبيرة. بالأخير المفاجأة هي شعور بالسعادة، والسعادة هي مجرد فرحة بسيطة يمكن تدخل للقلب وبتظهر الابتسامة الجميلة على وجه الإنسان، وبيسعد الإنسان دائما من أمور كتير صغيرة. ولربما لمجرد شخص عزيز عليك سعيد أنك أنت تشوفه أنه هاي المفاجأة صارت معه، هو صار سعيد، إنسان شعر بالسعادة، أنت كمان من خلال أنك تشوف هذا الإنسان سعيد ممكن أنت كمان تشعر بالسعادة. والسعادة هي المعنى والهدف الأساسي للحياة. إن شاء الله صباحاتكم دائما تكون سعادة ومفاجآت حلوة. راديو فجر 103.2 97.4. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. تعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك مدام. أهلا وسهلا فيك محمد، تفضل. شو حابب اليوم تحكي لنا عن المفاجآت؟ هل يا ترى صار معك مفاجأة حلوة أم صارت معك صدمة وأنت تفاجأت فيها؟ كيف تصرفت بهذا الموقف؟ والله برأيي بهالفترة هي المفاجآت كلها سلبية مدام ليلى، يعني على أخبار اللي عم نسمع واللي عم بيصير بإدلب الله يرحم شهدائنا، يعني مفاجآت كلها سلبية. اليوم لما بنسمع خبر هذا مو مفاجأة يا مدام ليلى. هي بالفعل يعني هي تعتبر صدمة، ما تعتبر يعني نحن متفاجأ فيها وننصدم فيها بالأكثر، لكن اليوم نحن عم نحكي عن المفاجأة، المفاجأة اللي ممكن هي تفرح قلوبنا. والله يا مدام ليلى أنا برأيي هون تركيا مفاجآتي كلها سلبية، يعني ما في هالمفاجآت إنه اللي بتفرح عن جد أو إنه واحد هيك. يعني لأنت لما تروح على عملك وتلاقي إنه صاحب العمل صرف لك مكافأة مالية ما بتتفاجأ فيها؟ ما بتفرح؟ هالشي نادراً لا يصير مدام ليلى، هون تركيا يعني صار لنا 3-4 سنين هالشي نادراً لا يصير، وبعدين الفرحة مو بالمال يعني. هلا نحن عم نشبه لك، أكيد الفرحة يعني أحياناً بتكون عم نشبه لك إياها كمثال، عم قلك إنه ممكن إنك تتفاجأ بهذا الشيء، فإنه بالأخير إنه أنت رح تفرح بهذا الشيء، إنه مجرد شيء بسيط هيك فرحة بسيطة تدخل لقلبك. هلا مضبوط مدام ليلى، نحن اللي بنزرع الفرحة، يعني نحن اللي عم نسوي فرحة لحالنا. اليوم ده أنا ما صنعت الفرحة لي ما حدا بيصنعها مدام ليلى. طب صار في معك شي يوم من الأيام مفاجأة حلوة كتير أو صدمة أنت انصدمت فيها؟ والله يا مدام ليلى صار معي مفاجأة يعني من قبل شي 7-8 سنين، يعني صدمة هي وكارثة عدت بحياتي، أتمنى ما تعدي على حدا. يعني اليوم أنت لما تدخل شخص بتحبه مثلا ما بيصير لك صعب كثير مدام ليلى. ممكن هي بتكون صدمة، فينا نقول هي الصدمة العاطفية، إن شاء الله ما بترجع بتتكرر. بتمنى ما تكرر مع حدا طاول مدام ليلى، لا صديق ولا عدو كمان. إن شاء الله. محمد شو حابب تقول لأصدقائك اليوم؟ حابب أصبح عليك مدام ليلى وعلى مدام عزة بغيابة وعلى أصدقائي محمد وحمرة نحن كمان نقول لهم صباح الخير للجميع، ونتمنى يوم حلو ويوم مليء بالمفاجآت إن شاء الله لألك ولأصدقائك. الله يسلمك مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك يا محمد، بتمنى لك بيت نهار. جدد دائما معكم مستمعينا، بدي ارجع اقول صباح الخير لكل شي حدا موجود معنا على السماع بهي اللحظات، كل شي حدا حابب اليوم يفاجئنا ويسمعنا صوته الحلو ويشارك معنا اليوم بنقاشنا الصباحي عن المفاجأة، المفاجآت اللي ممكن احيانا تكون صدمة او ممكن تكون حلوة، بخبر صار، برؤية شخص، ممكن انه انت صار فترة منيحة ما شفته، كل اشياء بتفاجئنا بالحياة. بناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخيرات خالتو. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. كيفك شو اخبارك انت ليلى؟ اهلا وسهلا فيك، صباح الخير، كيفك انت شو اخبارك؟ عرفتي مين معك ولا لا؟ والله لسه بدي احذر مين معي. حذري لشو؟ على ما بدي احذر، اكيد انت رح تساعدني. واحد يعني بيطلع بتخربط اسمه اولي. طب اعطيني احتمالات. طيب قريب من الشفر. اهلا وسهلا فيك، بكل الاحوال، كيفك شو اخبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين، كيفك شو اخبارك انت ليلى؟ اهلا وسهلا فيك. معك فادي او شاهد؟ ترجع تعيد الاسم؟ فادي او شاهد؟ فادي، اهلا وسهلا فيك يا فادي. ولا انه انت صار فتره منيحه ما شاركت معنا. اي والله كنت في سوريا والله. الحمد لله على السلامه واهلا وسهلا فيك من جديد. الله يسلمك يا رب ويسعدك. واكيد مفاجاه كتير كتير حلوه اليوم انه انت هيك فاجاتنا بصوتك وشاركت معنا، اهلا وسهلا فيك. جميل الله يسعدك يا رب. والله ما في لا مفاجاه ولا شيء، بس حبيت هيك صبح عليك واطمن عنك. اهلا وسهلا فيك، وهذا الشيء بيسعدنا. والمفاجاه هي لحموده الشفر مو لي، يعني اليوم بيجي على الورشه بيتفاجئ فيني اني وراه بشتغل. أكيد كانت مفاجأة كتير كتير حلوة بالنسبة لإله، ورح يحكي لنا عن المفاجأة وشو شعوره هو لما تفاجأ فيه. أيوة والله. صار معك بيوم من الأيام مفاجأة حلوة أو ممكن نقول صدمة صارت معك في الحياة؟ كتير والله. حابب تحكي لنا عنها شوي؟ والله بعتذر منك يا أنتي ليلى. أهلا وسهلا فيك يا فادي. كانوا كلهم يعني سيئات. إن شاء الله منقول المفاجآت اللي جاية بتكون أحلى، وإن شاء الله هيك بتتفاجأ بخبر كتير كتير حلو بيدخل الفرحة لقلبك يا رب. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك يا فادي، شكرا كتير لاتصالك. فين تصبح الشباب؟ تفضل. تصبح على حمودة وجمال ومحمد هلال. فين يطلب غنية؟ تفضل. لعريسنا جمال. تفضل، شو حابب تسمع؟ أنا قلبي مشتاق. تكرم عينك، رح اهديك هي الأغنية لألك ولصديقك، وإن شاء الله رح نسمعك أغنيتك. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. نسيني الدنيا، نسيني العالم، ذوبني حبيبي وسبني أقول لك أحلى كلام. لو ألف الدنيا، لو ألف العالم، مش ممكن زي غرامك أنت ألاقي غرام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. ضمني خليك ويايا، دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير نور، كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير، مشتاقه لك. انت كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. خبريني يا نور، شو هي المفاجاه الحلوه اللي صارت بحياتك؟ هلا طبعا قديما حلوة. قديما انا بدي اسالك قديما مو حديثا، لانه اكيد حديثا بنعرف شو هي المفاجاه الحلوه. قديما ما حلوين ابدا. صدمه ما بحب المفاجاه. تفضلي، شو هي المفاجاه الحلوه اللي صارت معك بالحياه؟ بالحياة ما في ولا واحدة حلوة أبدا. أبدا كلها مو حلوة. بس أكيد يعني هيك إنه أنت بتفيقي على ممكن مسج إنه تتفاجئ فيها. اللي جبت بنوت، وقت اللي جبت بنوت يروني أي هي أحلى مفاجأة لي. وقت اللي جبت ابني كمان لي مفاجأة، عندي يروونة وأحمد، هدول أحلى مفاجأة بحياتي. الله يخلي لك ياهن يا رب. بس الصدمة الثالثة كانت مو حلوة، مفاجأة مو حلوة، هي وقت وفاة جوزي، وكان بشعة كتير يعني مو حلوة. هلا ما هي أنا لما تكون صدمة نور، بس قولي خبريني إنه أنت كيف تصرفتي بهي اللحظة لما إنه أنت كانت بالنسبة لك صدمة؟ صدمة غني الموبايل الصباح ورديت وعرفت. هي صدمة كتير مش عاو مو حلوة. وقدرتي هيك تتمالكي أعصابك وقدرتي تكوني قوية؟ ما قدرت، لا لا لا لا لا, لا. أبدا ما كان حدا جنبي أبدا غير ولادي. الله يخلي لك ياهن يا رب، وإن شاء الله هنن بيضلوا شيء حلو بحياتك، وإن شاء الله الأيام الجاية بتفرجيكي مفاجآت كتير حلوة يا رب. إن شاء الله يا رب. وأنت كمان أهلا وسهلا فيك يا نور، شو حابة تقولي لأصدقائك اليوم؟ حابة صباح على حمودة الشباح، وصباح عليكم، وبدي أطلب منه غنية هدية خاصة لحمودة. تكرم عينك، رح أهديكي أغنية لألك ولأله، وإن شاء الله تكون على ذوقك. أقول أنا ولا أنت الأغنية؟ حابة تسمعي شيء معين؟ أنا حابة أهديك يا الأغنية. طب تمام، منك حلوة. اهلا وسهلا فيكي يا نور، واتمنى لك النجاح وتحياتي لك ولاولادك. اهلا وسهلا فيكي. تسلمي لي روحي. الله معك. الحب لايق طيب وحساس، تصفي الثاني قدامي شوفوه يا ناس، لايق علي بالحب لايق طيب وحساس. داود امي جابتها هاي اللي فورا انا حبتها، داود امي جابتها هاي اللي فورا انا حبتها، كل ملكه ورب مكه خد اتصال جديد بعد ما ننتقل لفقرتنا مشاوير ونروح مشوار انا وانتو. صباح الخير. صباحك منور. اهلا وسهلا فيك يا احمد، شو المفاجاه الحلوه؟ طبعا حابب اكون اخر متصل. اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم شو اخبارك؟ تمام، بسمع صوتك بكيف. تمام. اهلا وسهلا فيك، خبرني احمد شو هي المفاجاه اللي صارت معك بالحياه وكيف تصرفت معها؟ هل يا ترى كانت صدمه حزينه ام كانت مفاجاه حلوه؟ مفاجاه انا كثير حلو انا سامع صوتك على الراديو، كثير حلو مفاجاه. هل هي المفاجاه بتصير كل يوم وهي ما تعتبر مفاجاه على قد ما صارت روتين يومي؟ والله مدام ليلى مفاجات كثيرة، نفس المفاجات كثيرة، بس أحسن مفاجأة إنه بحياتي كان إنه قبل أسبوع إنه كنت نايم لقى التليفون وسمع صوت كثير حلو يعني أحلى أحلى مفاجأة كان بحياتي. هي دائما المفاجآت بتكون حلوة حتى ولو كانت أشياء بسيطة، يعني الشيء اللي نحنا بيفرحنا وبيدخل ولو إنه ابتسامة صغيرة هيك لقلوبنا نحنا بنعتبرها مفاجأة. بتمنى يتكرر هالشيء، يعني يكون هيك على طول كل يوم هالشيء نسمع بصوت، يعني بتمنى هالشيء كثير. المفاجأة كانت كثير حلوة وكانت صدمة، يعني ما توقعت وصار هالشيء. يعني إن شاء الله أيامك بتكون مليئة بالمفاجآت الحلوة يا رب أحمد. شو حابب تقول لأصدقائك اليوم؟ حابب أصبح لأحمد محفوظ وعلى كل جروب قلباتي وقوله لحمود الشبح بدي هديه غنية من بعد إذنك. تفضل. حابب هديه غنية بشوانجي إن شاء الله رح نسمع. أهلا وسهلا فيك يا أحمد وشوانجي. إن شاء الله. شو حاب كمان غنية لي كمان؟ ها يعني غنية لحسن وغنية لألك. تمام مثل ما أردت. تكرم عينك، رح نشوف شو رح نهديك أغنية وإن شاء الله تكون على ذوقك. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله. الله معك. الله معك. انت حبيبي وقلبك بقلبي محله صار لي عمر ناطر منك ضمي محله الحنون يحن علي محله ونسيني كل جروحي والعذاب ضل لفيني بإيدي ودوبيني بعيوني يا حلوي أنا بريدي دفيني بحضونك ضل قويلي الضمي وبكل قوي شديني واعطيني منك شمي قد ما فيك أحبيني ضل لفيني بإيدي دوبيني بعيونك يا حلوي أنا بريدك دفينا بحضوني بالله قوي للضمي وبكل قوي شدينا واعطيني منك شمي قد ما فيك حبينا حبيتك والله وبحطك عراسي يا دقة قلبي يا كل احساسي حبيتك والله حطك عراسي يا دقة قلبي يا كل احساسي. ناخذ اتصال جديد من صديقنا ابو حنين. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك يا ابو حنين، كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله روان. خبرني شو هي المفاجأة اللي صارت معك بالحياة ولهلأ ضلت هيك عالقة بذهنك وما قدرت تنساها، كيف تصرفت معه؟ مفاجأة كثير، بس أنا بتحكي على آخر مفاجأة إنه قبل يعني على عيد، يعني عيد هذا المضي. نعم. قال لي صديقي، قال لي أنا هون بعد ثلاث سنين، قال لي ترمي شي أربع سنين من الشيخ، وما كنت عم تتواصل معه يعني بس انه هو يتصل فيك؟ لا عم بتواصل معه، في تواصل بيناتنا، كل خبر انه هو بينزل هون على الساب يعني. ها بس انه ما بتعرف اي يوم رح يجي؟ لا. ما لي خبر انه هون، يعني ما له انه هو شغله عن الساب هيك يعني، شو صارت مفاجأة يعني. وكانت مفاجأة كتير كتير حلوة. ايه والله كتير حلوة. هي الأحلى يمكن بالمفاجآت إنه نحن نجتمع بناس بعيدين عنا وإنه صار فترة منيحة ما شفناهم، لكن الأحلى إنه في أحياناً أنت ناس ما عاد تتواصل معهم أبداً وبالصدفة هيك بتشوفهم بطريقك، يعني مفاجأة ولا أحلى من هيك. لا هلا مدام لا متواصل معهم في مفاجأة أكثر من اللي ما عم تواصل معهم، أنا لا متواصل معهم أكيد فينا غلاوي خلصنا يعني تنشي يعني. لا أنا بقول إنه اللي أنت بتحبهم وبس، لكن الظروف فرقتكم وبترجعوا هيك تجتمعوا، مثلا إنه أنت صديقك ضيعت رقم هاتفه وما عاد تواصلت معه والصدفة بتشوفه بمكان، يعني مفاجأة كمان حلوة بتكون. هيك كمان هيك موقف كمان بتكون حلوة. إن شاء الله أيامك كلها مفاجآت حلوة يا وحنين. شو حابب تقول لأصدقائك اليوم؟ حابب أصبح على الصديق اللي حسين أبعبده وعلى نوري أبو خالد محمد أبو سيف وحسين أبو علي صديق جديد معنا على السمع وعطينا المستمعين وصل أبي كشي. أهلا وسهلا فيك يا أبو حنين، بتمنى لك نهار حلو وشكرا كتير لأتصالك. الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا فيك، الله معك. الله معك محمد. الله يا حلوي رح بتعيش ببيتي يا أحلى من الحلوي كل حياتي حليت محمد. الله لقيتك من قلبك حسيتيني لما انا حبيتي انت حبيتيني بحمد الله يا حلو رح بتعيش ببيتي يا احلى من الحلوين كل حياتي حليت حبيتك والله وبحطك عراسي يا دقة قلبي يا كل احساسي حبيتك والله والله والله يا كل احساس. دقات قلبي يا هوى تنده بصوت بهالمدى يا حبيب قلب انت تعرف على خدي ضو سنين رح موت لو انت وانا شي يوم ما كنا سوا لولاك لولا حبنا ما بعيش هالدنيا مشتاق لحتى نلتقى وندوب ونسرح بالسما تنصير نجوم معلقة وبالحب مرسومة يا ورق الورد رسم حلاها البنت الما بعدها حلايا الما في بقلبي ولا حدا غير قلبها دوبني شو صار بقلبي انا محتار جرحني الهوى دوار زمن هلوى ما دوار لولاك شو بعمل انا بنسى ما في انا وقلبي بحبك حيرت ما بهوى مكحلة ويا ويل عيونها مدبلة ولا الشفاف اللي إلى يا رب زحتنا عالجمر لو بمشي حفو بالنار يحرقني الوما عن حبها لا ما بنحنى ما بنقض عودي أنا قلبي مو قد الجفا رح جن عقلي حينتهى لتشافي قلبي يا هوى كافي تعذبني كافي تعذبني شو صار بقلبي انا محتار جرحني الهوى دوار زمن هلوى ما قلبي بحضنك حيرت ما بهوى صباح الخير. بدي ارجع اقول مجددا لكم مستمعينا بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين على السماع بهي اللحظات، يسعد صباحكم دائما بالفل والياسمين. بفقرتنا اليوم مشاوير رح نروح مشوار انا وانتو. مشوارنا اليوم رح يكون بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية، وبتتنوع أراضي السعودية فعلاً فعلى امتداد البحر الأحمر. نجد سهل تهامة الذي يضيق حتى يصل لخليج العقبة، ومن الشرق نجد السهول والأودية مثل وادي نجران ووادي ينبع. أما صحراء الربع الخالي فهو بشكل الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية، وهي منطقة صحراوية، وبيختلف مناخ المملكة من منطقة لأخرى لاختلاف تضاريسها، فهي بتقع في المنطقة المدارية الحارة، لذا فهو حار صيفاً وبارد شتاءً في المناطق الوسطى. وعلى السواحل بتزداد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وبتسقط الأمطار الشحيحة في الشتاء والربيع ما عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، فأمطارها موسمية صيفية غزيرة. وانتشرت في الآونة الأخيرة السياحة داخل المملكة، إذ أنها بتنعم بمناطق الجذب السياحي الديني والترفيهي والثقافي، فمنشوف العديد من المساجد والمتاحف والشواطئ، وهذا الشيء اللي ساعد على رواج السياحة داخل المملكة، اهتمام الحكومة السعودية بمناطق الجذب السياحي وغيرها. أفضل المعالم السياحية في السعودية المسجد الحرام، يوجد في مكة المكرمة، ويتوق كل مسلم لزيارة أول بيت وضع للمسلمين، الكعبة المشرفة والمسجد الحرام. ويزور المسجد الحرام كل عام ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض لأداء فريضة الحج. فالكعبة المشرفة بتتوسط المسجد الحرام وبيبلغ ارتفاعها 15 متر، ويوجد في الجنوب الشرقي للكعبة الحجر الأسود، هو حجر ثقيل بيضاوي الشكل أسود اللون مائل للحمرة، ويقوم الحاج في كل شوط من الطواف بتقبيله أو الإشارة إليه. أما بئر زمزم فيقع على بعد 21 متر من الكعبة، وله فضل وقيمة كبيرة عند المسلمين، فهو شراب للمسلمين، وقد تم توسعه المسجد الحرام بالعديد من المرات ليتناسب مع زيارة عدد الحجاج كل عام. أما المسجد النبوي فهو من أهم معالم المدينة المنورة، وهو قد اختاره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجرد وصوله للمدينة مهاجرا، وشارك في بنائه مع أصحابه، وكان مكان اجتماعات لتعلم الدين الإسلامي ومقر تشاورهم السياسي والاجتماعي، ومن بعدهم الخلفاء الراشدين. أما مسجد قباء فهو أول مسجد بني في الإسلام عند وصول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشارك في بنائه، وكان يقصده من آن لآخر ليصلي فيه. أما البقيع فيضم البقيع رفاة الصحابة ومن توفي في المدينة والزائرين، وبتقع في المدينة المنورة، وهي مقبرة المدينة المنورة منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المتحف الوطني السعودي فيقع المتحف الوطني بالرياض بجوار قصر الملك عبد العزيز بحي المربع، أقيم المتحف على مساحة 28 ألف متر. افتتحه الملك فهد عام 1419 هجري بمناسبة مرور 100 عام على دخول الملك عبد العزيز الرياض، وبيضم المتحف 8 قاعات للعرض مقسمة حسب تطور شبه الجزيرة العربية الطبيعي والإنساني والثقافي والسياسي والديني. أما مدائن صالح فتسمى أيضا مدينة الحجر، وتقع في محافظة العلا التابعة للمدينة المنورة، وتحتل موقع استراتيجي على الطريق اللي بيربط الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. والحجر هنا هو ديار قوم ثمود اللي ذكروا بالقرآن الكريم، وبتقع على بعد 22 كيلومتر شمال مدينة العلا، وبيرجع تاريخ المدينة إلى 1700 قبل الميلاد، وقد دمر جزء منها نتيجة الزلزال، وأعلنت مدائن صالح موقع تراث عالمي عام 2008 قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، لذا فهو أول موقع سعودي ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي. أما عنيزة فترجع شهرتها لقربها من أماكن اشتهرت بالشعر العربي الجاهلي والإسلامي مثل رمال الغميس وعجلز، وتعتبر من المنتزهات الجميلة. أما تبوك فتتميز بالطبيعة الصحراوية الجذابة والمعالم الثقافية اللي بتزخر بالمنتجعات السياحية الترفيهية، وبتدل الآثار التاريخية الموجودة فيها أنه أمم عديدة سكنتها، أشهرها قوم ثمود والأنباط وحضارات الحكم الإسلامي والمملوكي والعثماني. والشاطئ المتنوع ما بين الجبال الصخرية والتلال، وهي بتمتلك أيضاً شواطئ رائعة وجزر مختلفة الحجم بتنتشر على ساحلها، الذي يعج أيضاً بالشعب المرجانية الجميلة. ومن شواطئها شاطئ الشريح ورأس الشيخ حميد وشاطئ شرمة. وبيقابل هذه الشواطئ العديد من الجزر مثل جزيرة الوصل التي يسهل زيارتها بالسباحة أو القوارب، وجزيرة العقلة وبرقان وغيرها. وتقام كتير من الفعاليات السياحية بمدينة تبوك مثل المهرجانات والأسواق الشعبية. أما منطقة جازان فتعتبر منطقة ذات طبيعة غنية، فهي بتمتلك الجبال الخضراء اللي تنسال منها الشلالات مكونة من أجمل البحيرات. كما بتتميز جازان بشواطئها العامرة بالثروات البحرية الجذابة من نباتات وحيوانات وأصداف، لذا فهي مكان مناسب للغوص. وبتختلف جازان عن باقي مناطق المملكة لما بتشتهر فيه من فنون راقصة مثل رقصة السيف ذات الحركات السريعة المتماشية مع الموسيقى والأغاني الخاصة. أكيد معكم مستمعينا، ولو أخذنا فاصل قصير رح كفي آخر مدينة بالمملكة العربية السعودية، مدينة عرعر، بتقع في الحدود الشمالية المشهورة بمراعيها الخصبة، كما أنها منطقة لصيد الصقور. وبتتمتع مدينة عرعر بوديانة الخضراء المتميزة في الربيع بأشجار العطرية الفواحة، كما يوجد فيها العديد من الآثار اللي بترجع إلى العصر العباسي. هي كانت فقرتنا مشاوير لليوم، بتمنى اليوم يكون مشوارنا حلو ونال إعجابكم. صباح الخير دائما لكم مستمعينا بكل مكان، صباح الرواء دائما، صباح الاشياء الحلوه والمفاجات الحلوه، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا معنا موجودين على السماء. انا جاي على بالي ضمك وتضل قبالي، تبقى وحدك بخيالي يا حبيبي، انت وبس اللي عبالي ولا غيرك يا حلالي، يا قمر هالليالي يا حبيبي. انا جاي على بالي ضمك وتضل قبالي، انت وحدك بخيالي يا حبيبي، انت وبس اللي عبالي ولا غيرك يا حلالي، يا قمر هالليالي يا حبيبي. لا لا تغيب علي انا، بشيلك برموش علي انا، انت كل الفرق. الفرحة والهنا. لا لا تغيب علي أنا بشيلك برموش علي أنا أنت كل الفرحة والهنا بحبك أنا يا حبيبي. ما بتخلى لو تركت الدنيا كلها يلي عندي بعد الله يا حبيبي. يلي حبك سارقني وبأحلى بحر مغرقني في بعدك لا تحرقني يا حبيبي. أنا عنك ما بتخلى لو تركت الدنيا كلها يلي عندي بعد الله يا حبيبي. اللي حبك سارقني وبأحلى بحر مغرقني في بعدك لا تحرقني يا حبيبي. لا لا تغيب علي أنا بشيلك برموش علي أنا أنت كل الفرحة والهنا. لا لا تغيب علي علي. صباح الخير لكل الأصدقاء اللي موجودين معنا على السماع بهي اللحظات. صباح الرواء، صباح الأشياء الحلوة والابتسامة الحلوة اللي دايما يا رب تعرف طريقة لقلوبكم. بما أنه اليوم عم نحكي عن المفاجأة والأشياء اللي بتفاجئنا، شو رأيكم أصدقائي أني أذكر لكم بعض الأشياء اللي نحنا منفعلها ورح تتفاجأ أنه هي بالفعل بتسبب لك الصداع. بعض الأشياء اللي نحنا منفعلها أو اللي ما مننتبه لها ممكن أنه تسبب لنا الضرر. فمثلاً أنه ممكن تسبب لنا صداع قوي من دون ما نعرف من وين جاء مصدر هالصداع. يا ترى شو هي هي الأشياء؟ هلا بعض الأطعمة اللي بتحتوي على الكبريت مثل الجبن والحليب والبروتينات بشكل عام والثوم أيضا قد بتسبب تمدد الأوعية الدموية وبالتالي حدوث الصداع. فإذا حدث معك هذا الشيء حاول الابتعاد عن هي الأطعمة لمدة يومين على الأقل واستبدلها بأشياء أخرى. إذا مثل ما ذكرت الأطعمة اللي بتحتوي على الكبريت مثل الجبن والحليب والبروتينات بشكل عام والثوم. الجسم بيحتاج إلى كمية وفيرة من المياه خلال اليوم، فإذا ما قدرت تأخذها فأحياناً منشعر بالصداع. لذلك دائماً لازم نحن نحاول أنه يكون في بجانبنا زجاجة مياه طوال الوقت لحتى تتذكر بشرب المياه إذا أنك نسيت. فشر عدم شرب الكمية كافية من الماء ممكن أنه يسبب لك الصداع. يوم عيونك عني بعدت محاولة التقليل أيضا من الكافيين فجأة ممكن يسبب لنا الصداع. فلا تحاولوا التخلص من تناول الكافيين بشكل مفاجئ، لازم تمتنعوا عن كل ما تمتنعوا عن كل مصادره فجأة، لذلك وبالتأكيد رح يسبب لك هذا الشيء الصداع فورا. فحاول تقليله بالتدريج كل يوم عن اليوم اللي بيسبه حتى ما تنصاب بالصداع. إجهاد العينين أيضا ممكن أنه يسبب الصداع. تتذكر أنه آخر مرة إمتى فحصت عيونك؟ فإذا كنت بتلاقي صعوبة في القراءة في كتير من الأحيان لازم تزور طبيب العيون فورا، لأنه التحديق بيسبب الشد حول العينين والجبين واللي ممكن أيضا أنه يسبب الصداع. والتحديق بشاشة ساطعة طوال اليوم ممكن يسبب ضغط هائل على عيونك، وبعد ذلك أكيد رح تنصاب بالصداع، فتذكر أنك تأخذ قسط من الراحة كل ساعة، وحاول تقليل سطوع الشاشة مع شراء شاشة واقية. الصبايا اللي بيربطوا شعرهم زي الحصان أو الضفيرة الفرنسية بشكل قوي ممكن أنه هذا الشيء يسبب الصداع، فهو بيشد فروة الرأس وبالتالي رح يسبب الصداع، فخففي بقدر الإمكان الربطة قليلا وسوف يزول الألم من تلقاء نفسه. في بعض العطور المعينة اللي ممكن تسبب لنا الصداع أيضا، فإذا صادف وفاجأك صداع بشكل ملحوظ بعد شم عطر معين، حاول شم زيت النعناع العطري، فهذا زيت النعناع العطري رح يسبب لك الاسترخاء للجسم الكامل، وبالتالي رح تتخلص من الصداع. صباح بجدد دائما معكم مستمعينا بكل مكان، موعدنا بجدد دائما معكم على هوا فجر اف ام بصباحك يا شام. اليوم موضوعنا عن المفاجآت، المفاجآت اللي ممكن تكون حلوة او ممكن تكون صدمة، وانت كيف بتستقبل المفاجأة وكيف بتتعامل مع المفاجأة؟ شاركوني ارائكم بهالمشوار الصباحي. بعض الأصدقاء اللي صار فترة غايبين عنا متمنى أنه يكونوا بخير. أبو نديم سيد الغزل، صباح الخير لك يا سيد الغزل، إذا كنت موجود معنا على السماء بتمنى أنك تشاركنا وتطمننا عنك، بصراحة انقطعت عنا لفترة، بتمنى أنك تكون بخير يا أبو نديم، يسعد لي صباحك. لمست ايديكي رقصة الرمش في عينيكي، بسمة جبينك تحت خصلة شعر حلو مضللة، كل دول بيشوقوني، كل دول بيخوفوني، علموني ازاي اخاف منك عليكي، علموني ازاي يكون معنى الكلام. صباح الخير لكل الأصدقاء اللي موجودين معنا على السماع بهي اللحظات. أبو حنين بيقول لودي وهنادي كمان صار لهم فترة غايبين، بتمنى انه يتواصلوا معنا. هنادي بتمنى انك تطمنينا عنك هنادي، اذا كنتي عم تسمعينا صباح الخير لك. صديقنا حسام، صباح الخير لك يا حسام، بدي اتشكرك على الصور الحلوة والجميلة، مشارك معنا بصراحة حسام اليوم بمشاركة، بيقول شهرين لم ادفع لها فاتورة الكهرباء في منزلي والماء والكهرباء معا، مشاركة طويلة كتير كتير، تحياتي لك يا حسام، يسعد لي صباحك وبتمنى انك تكون دائما بخير. احمد الاحمد، صباح الخير لك يا احمد. الاصدقاء اللي بصراحة الاتصالات اللي عم تجينا بتمنى ترجع وتعود الاتصال فينا، واصدقائي حبايبي بدي حابة اني لكم انه الرقم الغير الاتصال اللي بيجينا من غير رقم فنحن بنعتذر عن الرد، بتمنى انه يكون الرقم ظاهر. تحياتي لكل الاصدقاء ولكل المشاركين معنا بهالمشوار الصباحي. بضيعش عمري اللي جاي. صديق جديد معنا لمصطفى علي عرب، صباح الخير، بيقول انا انسانه اميل للخيال الواسع، يعني اذا شفتيني جالسه لحالي وابتسم وعايشه جوا عايشة جو. عرفي اني معزومة بتركيا. صباح الخير لك يا مصطفى، يسعد لي صباحك. كل الاصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظة، صباحكم اشياء حلوة. حمود الشبح شو بيقول؟ والفراش السمراء، الفراش السمراء ايضا ما عم تشارك معنا. صديقتنا سناء بتمنى انك تكوني بخير، وبتمنى انك تراسلينا وطمنينا عنك يا سناء، تحياتي لك. كل الاصدقاء الغايبين بتمنى انه يرجعوا يتواصلوا معنا، وانتم دائما موجودين بقلوبنا، يسعد صباحكم. علموني ازاي. ناخذ اتصال من حموده. صباح الخير. صباح النور، يسعدني صباح وصباح المفاجات. اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. صوتك صوت اصدقاء، صوتك سميعه. اهلا وسهلا فيك. خبرني حموده، شو هي المفاجاه الحلوه اللي صارت بحياتك، او شو هي الصدمه اللي صارت بحياتك؟ هلا مدام لينا مفاجات كثير حلوه، بس المفاجات اللي صارت معي غير شيء، انه تعرفت على اصدقاء بالصدفه. وصرنا فوش فوش وأرضعتها ورمها ولا أحنا منهي. هاي مفاجأة حلوة. وبتذكر مثلا أولي أنا كنت أتذكر مفاجأة مثلا يعني طريق مالي فيه ولا لي لي شغل هيك، وبعرف في شخص بدي عدت من هيك بروح بطلع نحن جاي جاي أخر أغراض من السود أنا بطلع من السود. إيش هالمفاجأة حلوة، إيش هالصفة حلوة، يا محلا هاي يعني أنه أنت بتخلق المفاجأة. أيوه كمان حلو هذا الشيء، انه انت انسان بدك تشوفه، بس انه بدك تعمل حالك انه انت مالك متوعد معه، انك بتمرق من نفس المكان. ايوه بتلاقيه فل فرحان ومبسوط بهذا الشيء. طيب ليش ما بتقول انه كمان هو عامل هاي المفاجأة وكمان عدى من نفس المكان؟ ايه كمان بصير مدام ليلى. لا انا بعرف انا مالي شغل هنيك يعني، ولا لي اللي تحت كيف ساوي الطريق من هنيك وجاي اخذ الغراض، هو ساوي. نعم تفضل. المفاجآت حلوة يعني، تلاقي البني آدم بحياته كل في كثير شغلات، شغلات تصدم وشغلات جميلة، بس بتمنى كل يصير الشغلات الحلوة الشغلات الجميلة تضل منعنا يعني منعنا شو. صار معك شيء مرة مفاجأة كثير كثير حلوة لكن إنه بدون ما أنت تخلق هاي المفاجأة؟ مفاجأة كثير حلوة. في عندي مرة صارت معي مفاجأة، جوني رفقاتي من برا كانوا خايفين ويجوا لعندي على البيت يعني. وصار معي مفاجأة، تعرفت على ناس وطلعت لك بالصدفة، هي كمان بعتبرها مفاجأة. هي المفاجآت دائما حلوة، بس حلوة هي إنه المفاجأة نحن نخلقها، وأنا كمان بدي أجرب إني أعملها، أنا أخلق المفاجأة. كيف حلوة هي مدام ليلى يعني، تنبسطي لما بتلاقي شخص قدامي مبسوط وفرحان وفايز بالجو يعني. انه بالفعل صدفة يعني، شو هالصدفة الغريبة، شو هالمفاجأة الحلوة يا محلاها. ان شاء الله ايامك كلها بتكون مفاجآت حلوة، بس مفاجآت بتصير هيك من تلقاء نفسها، ما قدر تخلقها. ان شاء الله وخير وخير دايما. ان شاء الله. شو حابب تقول اليوم للمفاجآت الحلوة بحياتك؟ اول شيء بدي صفح عليكي وعلى كل الصبايا اللي ما نعتمع واللي ما معنا نعتمع، اكيد بدي اصفح على صديقتنا نور الغالية اللي يسعدني صباحي، وعلى تمارا وعم السوس بغيابة، وكل الصبايا اللي ما سمعونا صوتهم ياسين الشام وطاعة الله، واكيد مدام غزوة بغيابة وجودها موجودة. مدام غزوة مدام غزوة لا بصراحة ما أنا موجودة بإجازة، إن شاء الله رح تكون معكم، إن شاء الله منقول اليوم تكون معكم. أتمنى ترجع بخير وسلامة، وعلى كل الفيضاني وفجر كل جروب دلوقتي، بدي أقول له لأحمد جعفر الله يسامحك سلامت في جروب النية اللي هديتني إياها، وبتمنى تسمعين أغنية ماجد المهندس يا حب يا حب. تكرم عينك، راح سمعك أغنية. تكرم عينك راح سمعك هاي الأغنية، لكن بعد ما أهديك هاي الأغنية. مشكورة مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك يا حمودة، وبتمنى لك نهار حلو يا رب. مشكور يا رب. الله معك. لما طلت على الحارة ضحكت لكن الأحجار، لما طلت على الحارة ضحكت لكن الأحجار، نزلت نزلت عماهلة بتشربك مثل النار، طلت باللون الكحلي قلوب الشبيبي تغلي، طلت باللون الكحلي قلوب الشبيبي تغلي، فستانة طاير طاير الله بيعلم شو صاير، لولا ربي نزلت عماهلة حال جديد؟ صباح الخير. ألو. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ليلى. أهلا وسهلا فيك يا دلكاش، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله ليلى، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. بتنقطع عنا لفترة وبعدين بترجعنا، بتمنى أنك تكون بخير دائما. لا الحمد لله مدام ليلى، بس شوية مشاكل تعرف يعني الشغل والبنوتة الجديدة شوية قاعدة تنقطع. الله يخلي لك إياها يا رب. شو اسم البنوتة الصغيرة؟ نرجس. نرجس، أهلا وسهلا فيك ويخلي لك نرجس يا رب. الله يسلمك مدام ليلى، الله يخليك. أكيد كانت مفاجأة كتير كتير حلوة. أكيد مدام ليلى. نرجس اسم على مسمى، أكيد نرجس اسم على مسمى. أكيد. خبرني دلكاش، شو هي المفاجأة الحلوة اللي صارت بحياتك، أو شو هي الصدمة اللي انصدمت فيها؟ مدام ليلى تركز. جركاس ودي بصراحة أنا كتير بخربط بأصواتكم. خلينا أغير مع أنه مجرب صوتي رايح. أهلا وسهلا فيك يا أبو بدر، تفضل تفضل خبرني شو هي المفاجأة اللي صارت بحياتك. والله بس خليني أقول أبو حنين صباح الخير. لا لك يا أبو حنين، أبو حنين عم بيغششني وعم بيقول لي إنه هذا جركاس مو دلكاش. بس يا ابو حنين اجت متاخره شوي. ايه اجت متاخره يعني لو بس ثواني ثانيه كان لحق حاله. نعم صحيح. تفضل ابو بدر خبرني شو هي المفاجاه الحلوه اللي صارت بحياتك. والله المفاجاه الكبيره مدام ليلى، مره يوم كنت سافر لهون على تركيا ورجعت على سوريا. نعم. كان في كنت على شلون بدي اقول لك مضيع حبيبتي شلون بدي اقول لك يعني بالازمه صرنا بعض وراحت وما بعرف أراضية ومن شيء. نعم. وبعد ما رجعت يعني وصلت على حلب ضليت تقريبا شيء 3 أشهر وفجأة مرة كنت السوق صدفة يعني كانت فجأة كثير يعني صدمتني كثير بالمرة. وكانت حلوة ويعني بالفعل لما الإنسان بيكون غايب عن شخص وبيشوفه بالصدفة يعني إنه ما بتعرفها هي صدمة ولا مفاجأة يعني بصراحة بالفعل يعني تنصدم صدمة بتكون. صحيح مدام ليلى بالضبط. طب أنت كيف تصرفت بهذا الموقف؟ والله مدام ليلى إجراي وإيداي كله نتلبس مع بعض ما بعرف إن شاء الله. بتتمنى تنعاد ولا بتتمنى ما تنعاد؟ لا والله ما بتمنى تنعاد يا مدام ليلى. تتمنى يعني ما صار يخرطها. كيف؟ ما وصلت على يخرطها يعني. يلا إن شاء الله المفاجآت الجاية بتكون أحلى يا أبو بدر. شو حابب تقول لأصدقائك اليوم؟ والله حابب أصبح لكل مستمعي راديو فجر ومجروب قلواتي، وطبعا أبو حنين قال له تأخرت شوي علينا. تأخرت شوي لغششتني يا أبو حنين، كان لازم هيك يعني تفاجئني قبل، مو إنه بعد ما إنه هيك يعني جت متأخرة كتير. لصديقي الغالي وأخوي وأعز حمود الشبح الشفر أحمد جعفر وأبامير لكل مستمعي راديو فجر وأول وأخير لك التصبيحات. أهلا وسهلا فيك يا أبو بدر، شكرا كتير لاتصالك الحلو ولمدخلتك الحلوة، شكرا كتير لاتصالك. شكرا لك مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك، الله معك. شو بعمل هيدا طبعي شو وطلوعي تشعل وعشوي بينزل دمعي زيدي زيدي بدلالك وعلي شو في حالي. بناخد اتصال جديد من حمودة. صباح الخير. يسعد صباحك وكل اوقاتك مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك يا حمودة، بس اكيد انت معصب، اكيد شكلك معصب. ايه والله كثير. خليك رايق يا حمودة، خليك رايق، وانا بعرف انه انت ليش معصب بس بدي لك خليك رايق. لا والله خبرني يا حمودة شو هي المفاجأة الحلوة اللي صارت بحياتك. المفاجأة الحلوة والله المفاجأة الحلوة اللي صارت كانت اول مرة بشتري مع حبيبتي بعد 6 سنين حب. هاي أكثر مفاجأة حلوة صارت. يعني التقيتوا بالصدفة ولا كيف؟ لا تنظيم موعد يعني حددنا موعد وهيك كانت مفاجأة. يعني انتوا خلقتوا المفاجأة. ايوه ما توقعت انه هيك راح راح يكون هيك المواعيد. ان شاء الله يعني المفاجاه بتكبر وهيك بتلتقوا مع بعض الابد ان شاء الله هالمره المفاجاه بتكون ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. اما المفاجات البشعه اللي هي كل يوم عم بسقط واحد من عيننا الصدمه عم ننصدم فيها عم نتفاجئ ايه عم ننصدم فيهم يعني اصدقاء كثير قريبين للقلب وبتنصدمي فيهم انه يطلع منهم الحياة بتفرجينا كل شيء حمودة والحياة هي تجارب والإنسان لما نحن يمكن منعاشرهم بعد منكتشف إنه هن كيف معدنهم بيكون تماماً مظبوط. شو حابب تقول لأصدقائك اليوم؟ مدام ليلى حابب أطلب أغنية أتمنى ما تخجلني وحطي لي إياها تكرم عينك بما أنك معصب ما رح خجلك اليوم تفضل تماماً أغنية سيف عمر ما بي حيث ترجع تعدلي الاسم سيف عمر ما بي حيل تكرم عينك بهدية لأبو شهد ولجمال عبد الله ولحمود الشبح وأبو جعفر وكل الأصدقاء إن شاء الله رح أحاول أني مرق لك إياها خليك معنا على السماع وإن شاء الله بقدر الإمكان بحاول أني مرق لك إياها أهلا وسهلا فيك شو رأيك أهديك هاي الأغنية اليوم حمودة مشان هيك تروق شوي تمام معنا تهديني إياها لي وللحب تكرم عينك رح اهديك اياها لألك ولبنت الشمال اللي بدي اوجه لها كمان تحيه ولا يسعد صباحك صباحك اهلا وسهلا فيك يا حموده بتمنى لك بقيه نهار حلو شكرا الله معك جديد من صديقنا بدر صباح الخير صباح النور سعيدة كيفك أهلا وسهلا فيك يا بدر بعد زمان وين هالغيبة والله اللي صباح بصراحة مفاجأة كتير كتير حلوة اليوم يا بدر فاجأتني باتصالك أهلا وسهلا فيك والله حبيت أصبح عليكم بس أهلا وسهلا وهذا شيء بيسعدنا وأنا كمان بدي لك يسعد صباحك خبرني اليوم بدر نحن نحكي اليوم عن المفاجآت الحلوة والصدمة أنت بحياتك تفاجأت بشي حلو بحياتك ولا تلقيت صدمة والله ما تفاجأت بشي طول طول لا حلو ولا بشع لا حلو ولا بشع أبدا ولا مرة أبدا يعني وأنت عم تمشي بالشارع لقيت إنسان هيك صار فترة منيحة ما شفته ما تفاجأت بشوفته لا لا لا هذيك الجمعة من شي جمعتين ماشي في شارع إيراني لقيت لي 200 ليرة ها هاي مفاجأة كتير كتير حلوة من تعتبر من أحلى المفاجآت والله كيفت عليها ها وليتك هلأ يعني هلأ لما عم تتذكر أنه أنت فرحت كمان لمجرد ما انك تذكرت الموقف. طيب خبرني شو عملت فيها. والله ما عملت يا شيء, اخذت فتشة اول ما ورحت على البيت والغلو. شيء حلو كثير, شيء حلو. زاد من نامية حتى سلامي. شيء حلو كثير, شيء حلو كثير. ان شاء الله يا رب هاي المفاجأة كل يوم تتكرر معك. ان شاء الله, ان شاء الله يا رب. بدر شو حابب تقول اليوم لاصدقائك؟ والله بصبح عليك ونوع مستمعي, ان شاء الله نهار حلو عشان يا رب. أهلا وسهلا فيك يا بدر, وأنا كمان بدي أتشكرك على تواصلك معنا وعلى المفاجأة الحلوة اليوم وسمعت سمعتنا فيها صوتك الحلو. شكرا لك. والله حسب الفضاء يكون فاضي بدر. بتمنى أنك تضل دائم معنا وتضل تسمعنا صوتك. أهلا وسهلا فيك. فيك يا رب, ورح أهديك هاي الأغنية اليوم. شكرا لك. الله معك. سلام. عيوني لما شافوكي كرشة مية حفظوكي, وعيوني لما شافوكي كرشة مية حفظوكي. كيف بتطلعي وكيف بتدلعي, أدخن باب بهالديري من نظرة بتخلعي. الليلي بيشوفوك وعيوني لما شافوك كرشت مي حفظوك, عيوني لما شافوك كرشت مي حفظوك. كيف بتطلعي وكيف بتدلعي, وادخن باب بهالديري من نظرة بتخلعي. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. الو, صباح الخير. صباح الانوار, اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه يا رب. يا هلا فيكي نور. معكم سماره صديقه لنور. سمار ولا سماره؟ سماره. اهلا وسهلا فيكي يا سماره. الله يسلمك حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. الله يخليكي يا رب. شكرا لكم في هالقناه الحلوه. وشكر اكيد لاكبر لكم حسن استماعكم لنا. كيفك اليوم سماره؟ طمنيني عليك. والله الحمد لله, الحمد لله ماشي الحال, نشكر الله كل شيء. هي مفاجاه كتير كتير حلوه اليوم بتواصل نور وايضا صديقتها لنور. والله المفاجاه لي انه على الخط وعمال هلا احكي معك. اهلا وسهلا فيكي. خبريني يا سماره, شو هي المفاجأة الحلوة اللي صارت معك بحياتك بما أنه اليوم نحن عم نحكي عن المفاجآت؟ الله, هي الحياة مستمرة وهي معبر للمفاجآت أكيد, وفيها الحلو وفيها المحلو. المفاجآت الحلوة أنه دائما مثلا نتواصل مع الأهل نطمن عنهم بخير وما في شيء عندهم. بالنسبة لي أنا مفاجأتي أنه أمي بخير وولادي بخير, هي كل المفاجآت الحلوة عندي. الله يخلي لك ياهم, وأنك بدي وجه تحية كتير كتير لوالدتي. الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك. وأنا بوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا, بالأخص لصديقتي نور ولصديقنا المهضوم محمد حمود الشبح. أهلا وسهلا فيكي يا سمارة, وأنا سعيدة جدا اليوم بتواصلك معنا وبتمنى تضلي صديقة دائمة لنا. تسلمي لي حبيبة قلبي, وأنا بتمنى الخير للجميع وبتمنى كل يتفاجأوا بأخبار حلوة يا رب. أهلا وسهلا فيكي, وإن شاء الله هيك يومك بيكون حلو, أيامك دائما بتكون مليئة بالمفاجآت. تسلمي لي حبيبة قلبي. شو حابة تقولي لأصدقائك اليوم؟ والله بهديهم سلامي وبتمنى لهم الخير, بتمنى دائما يكون أفراحك عندهم عامرة يا رب, والله يبعد الحزن على الجميع. إن شاء الله يا رب. بهذا سعيدة جدا اليوم بتواصلك معنا, بتمنى لك نهار حلو, ورح أهديك هاي الأغنية. تسلمي لي. شكرا كلك وحبة قلبي. أهلا وسهلا فيكي. الله معك. سلام. ناخذ اتصال جديد من صديقنا احمد. صباح الخير. صباح النور استاذ. صباحك مدام ليلى. صباح الانوار، مع اني زعلانه منك بس رح اقول لك صباح الخير. ليش الزعل مدام ليلى؟ لانك ما عم تعمل لنا مفاجات حلوه وما عم تسمعنا صوتك. لا بالعكس والله، بس انا زعلان منكم. لا اكيد انت ما بتزعل منا. لا انا ما بزعل منكم، بس زعلان منكم يعني شوي. مقصرين علينا من ناحيه البث والله، وعنيت شوي انه يعني فرق الصوت بيختلف. فرق الصوت ما هيك، ما معلم عن الخط. لا هو انه بيختلف شوي، ما انه كثير يعني، مجرد يعني نص دقيقه تقريبا. اي هذا هو، هاي النص دقيقه بتفرق معنا. هلا هاي النص دقيقه مو بيناتنا. ما هي بيناتنا. لا اهلا وسهلا فيك يا احمد. خبرني يا احمد، شو هي المفاجاه الحلوه اللي صارت بحياتك، او شو هي الصدمه اللي صارت بحياتك؟ هلا والله مفاجات حلوه كثير صارت يعني معي. يعني مفاجأة يعني لك، أحلى مفاجأة هي وقت واحد إنه بيمسك هيك ابنه بين يديه. كتير مفاجأة كتير حلوة هاي. هاي أحلى لحظة يعني. هي سعادة سعادة سعادة يعني إن شاء الله. هي صدمة يعني، إنه والله يعني فرحة وصدمة كتير قوية وكتير حلوة. الله يخلي لك الفرحة بحياتك يا رب. الله يخليك يا رب. طب في شيء بيوم من الأيام إنه أنت انصدمت بشغلة وكانت حزينة؟ هلا هي والله كثير شغلات يعني، خصوصا بهالوقت كثير عم ننصدم احيانا، والله كل يوم ننصدم بشغله كثير شغلات يعني. وصدمه وتكون تكون واحد جاي من اعز الناس عنده او قرايبه، هاي صدمه كثير كبيره ومستحيل انه تنسى يعني. وخصوصا من اقربائه يعني. طب انت كيف بتتحاول تتصرف مع الصدمات؟ والله باخذها امور طبيعيه يعني عادي يعني. نحن تعودنا على الصدمات يعني. هلا احنا حياتنا مليئه بالصدمات للاسف. هذا بس هذا تعودنا على الصدمات هيك، بناخذ امر عادي يعني. صارت والله امر عادي يعني. ما انه امر عادي، بس بنحاول انه هيك. هذا يعني نتلافاها. هذا هو يعني واحد يتلافاها يغض النظر عنه يعني. نعم امر عادي يعني. ان شاء الله ايامك بتكون كلها مفاجآت حلوه يا رب. وبدي اقول ان شاء الله ايامكم حلوه. شكرا لك مدام ليلى. شو حابب تقول لاصدقائك اليوم؟ طبعا بدي صبح عليهم على كل اصدقائي بدون استثناء، وطبعا لك مدام ليلى ولا مدام غزه ولا جروب فجر كله ولكم مستمعين فجر. اهلا وسهلا فيك يا احمد، وشكرا كثير لاتصالك الحلو. شكرا لك. واي اي اغنيه هيك على زوج وديها كمان لجميع الاصدقاء. تكرم عينك، رح نسمع هي الاغنيه سوا. شكرا كثير لاتصالك. شكرا لك. اتصال جديد وبعدها ننتقل لفقرتنا خبر ونشوف شو في معنا اليوم اخبار. صباح الخير. صباح الخير مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك. صباح الانوار، كيفك شو اخبارك؟ والله تمام. كيفك شو اخبارك؟ اهلا وسهلا فيك. تعرفني من اسمك؟ بلال حما. بلال اهلا وسهلا فيك بلال حما. انا اول مره بشارك ببرنامجك. انا بشارك ببرنامج مدام غزوة. اهلا وسهلا فيك، وهذا الشيء بيسعدني ان نسمع صوتك بالفتره الصباحيه. شكرا لك مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك. خبرني بداية كيف يومك، كيف ايامك؟ تمام شكرا الله الحمد لله دائما. شو هي المفاجأة الحلوة اللي صارت بحياتك او الصدمة، بما انه اليوم نحن عم نحكي عن مفاجآت؟ هلا بشكل عام انا ما كنت معك حسنا، لاني هلا يعني شغلت الراديو وشفت برنامجك حبيت اتصل. بس شو السؤال او شو موضوع الحلقة؟ ما بعرف. نحن اليوم عم نحكي يا بلال عن المفاجأة. لكتير أحيانا بأيامنا بتصير معنا مفاجآت، ممكن تكون حلوة ممكن تكون حزينة ممكن تكون صدمة نحن بنصدم فيها، لكن إنه أنت كيف بشكل عام كيف بتتصرف مع المفاجأة، كيف بتستقبل المفاجأة؟ هلا في صار معنا يعني فجأة إنه سلبية وفجأة إيجابية. فجأة السلبية إني ما بدي أحكيها، بس الإيجابية إني مثلا إجيت أنا على البيت لقيت رفيقي جاي من سوريا لعندي على تركيا لهون، يعني كانت فجأة كثير حلوة. وأنت بتعرف إنه هو بده يجي، إنه كان في بيناتكم تواصل؟ هلا أنا بعرف أكيد، وأنا جبته على طريقتي أنا، إنه بس إنه بهاليوم بهاللحظة إنه راح يوصل ما بعرف. انك ما بتعرف بهذا الوقت تحديدا بدك تشوفه. ايوه اي تماما. هي المفاجآت دائما حلوه، حتى لو كانت بسيطه او كبيره، ان كانت مفاجاه ممكن نقول عباره عن تليفون او مسج او نشوف ناس صار زمان احنا ما شفناهم، مفاجاه حلوه بكل الاحوال. ان شاء الله ايامك دائما بتكون حلوه. شكرا لك مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك يا بلال. شو حابب تقول لاصدقائك اليوم؟ هلا انا حاليا ما حدا معي عشان بحب اصبح عليهم كلياتهم، واصبح على مدام غزوه بغيابه، واصبح عليك وعلى كل راديو فجر. اهلا وسهلا فيك يا بلال، وهذا الشيء بيسعدني باتصالك اليوم، بتمنى لك بقيه نهار حلو، بتمنى تضل صديق دائم لفجر اف ام. شكرا لك، بتشرف. اهلا وسهلا فيك، الله معك. صباح الخير لكل الأصدقاء، لكل شي حدا انضم معنا على السماع بهي اللحظات، وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا، تحديدا لك انت يا خديجة اللي عم تشربي فنجان قهوتك هلا بهي اللحظات. بدي لك شربي فنجان القهوة، بس اكيد ما رح يكون ممتع لانه انا مالي موجودة معك. ان شاء الله بتمنى دائما تكوني بخير. بدي لك انه انت المفاجأة اللي كتير كتير حلوة بحياتي، واللي ببلاد الغربة بالفعل كنتي بالنسبة لي الأم والأخت والرفيقة وكل شيء حلو بالحياة، وانتي أحلى مفاجأة بالحياة. صباح الخير لألك ولعائلتك الكريمة الحلوة. روان صباح الخير إليك، وحمودة يسعد صباحك، وسامر حبيب قلبي ما رح أنساك، يسعد صباحكم جميعا. حابة أهديكم هاي الأغنية. خبر اليوم مستمعينا، حابين نقول لكم اول خبر، معجون اسنان زجاجي لمكافحه التسوس. طور العلماء معجون أسنان بيتكون من جزيئات صغيرة من الزجاج لمكافحة التسوس في وقت مبكر، وبتلتصق الجزيئات اللي أطلق عليها بسطح الأسنان لتطلق المواد الصلبة أي المعادن اللي بتحل مكان الأجزاء المجردة من المينا بسبب الأطعمة السكرية والمشروبات الحمضية. وبتشبه هاي الجزيمات المجهرية المستخدمة المواد الداخلة بتصميم النوافذ، كما بتحتوي على الكلوريد والكالسيوم والفوسفات وهي المعادن اللي نحتاجها لصنع مينا الأسنان. ويحل الكلوريد مكان الفلوريد اللي بيستعمل عادة في معاجين الأسنان، وعلى الرغم من كونه مركب فعال لمنع تسوس الأسنان إلا أنه استخدام كميات مفرطة من الفلوريد قد بيجعل الأسنان بتبدو بمظهر غير لائق بشكل دائم. وعندما يقوم شخص ما بتنظيف أسنانه فإنه جزيئات الزجاج الموجودة بمعجون الأسنان بتلتصق بالسن حتى لو تم شطفها، وبتطلق الجسيمات أثناء ذوبان الكالسيوم والفوسفات في الأسنان حيث بتبدأ بالنمو إلى بلورات على المينا، وبيسرع الكلوريد بيسرع الكلوريد هاي العملية، وبتنمو هذه البلورات بشكل أكبر بمساعدة بروتين الكولاجين اللي بيعطي الأسنان الهيكل المناسب لها مع إعادة بناء المناطق المتضررة. وتم تطبيق المعجون المطور في الدراسات المخبرية على الأسنان البشرية مرتين في اليوم لمدة 7 أيام، وعرضت الأسنان فيما بعد للأشعة السينية، ووصلت النتائج أنه معجون الأسنان حقق حوالي ضعف الفعالية في حماية الأسنان كما اللعاب اللي بيقوم بغسل البكتيريا. وبيقول العلماء في جامعة كوين ماري بالعاصمة لندن الذين طوروا المعجون إنه يقلل من حساسية الأسنان أيضا. خبر أيضا اليوم، خبر جديد، لدغة أفعى تقتل خبير حيوانات روسي في بث مباشر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في حادثة بتحمل مفارقة كتير كبيرة، لقي الخبير بعالم الحيوان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده أرسلان فاليف مصرعه جراء مخاطر أمضى سنوات من عمره يعلم الناس كيفية تجنبه. فاليف اللي اشتهر بتعليم طرق التواصل مع الحيوانات وتفادي خطرها عبر مئات الفيديوهات على اليوتيوب لفظ أنفاسه في بث مباشر على الانترنت بسبب سوء تعامله مع تلك الحيوانات. فقد تعرض فاليف ليلة الأحد للدغة أفعى سامة في بيته الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف، وبدل ما أنه يتصل بالإسعاف لإنقاذ حياته جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر. وظهر فاليف في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهو بيعاني وبيتلوى محاولا ألا يفقد وعيه قبل أن يعثر عليه بعد ساعات مغشيا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المشفى. من قلبي أنا أسرار قلبي كبير بيموت فيك كتير خبي لك مشاوير ودروب وهنا وقوم رقصي لي. بخبر آخر أيضا، العلماء يكتشفون مفتاح العطش. أكد علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية إنهم توصلوا إلى معلومات ستساعد في محاربة الشعور بالعطش. وحول هذا الاكتشاف الهام قال العلماء خلال أبحاثنا المطولة التي أجريناها على الفئران لاكتشاف تأثير المواد الغذائية المختلفة على الجسم، فهو آلية تفسير العقل لمذاقها، تمكننا من اكتشاف خلايا عصبية معينة مرتبطة بشكل مباشر بآلية الشعور بالعطش. وأضافوا أن هناك الكثير من المعلومات المعروفة حاليا والتي تتعلق بأماكن التحكم ببعض المشاعر في الدماغ، لكننا هذه المرة توصلنا لاكتشاف نوع محدد من خلايا الدماغ المسؤولة عن تنبيهه بضرورة تناول الماء. وللتأكد من آلية عملها قمنا على مدار بضعة أيام بإخضاع الفئران لنظام غذائي معين بيحوي على كميات مختلفة من الماء، وبالفعل لاحظنا الاختلاف في آلية عمل تلك الخلايا. وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر خطوة علمية غاية في الأهمية، كونه قد بيساعد في المستقبل على التحكم بكميات الماء اللي بتحتاجها الكائنات المختلفة، أو حتى رح يساعدنا على التوصل لأدوية قد بتنقذ حياة الكثيرين ممن يعانون من أمراض معينة بتتطلب استهلاك كميات محدودة من السوائل. ويذكر أن الكثير من البحوث العلمية في السنوات الأخيرة بدأت تولي اهتماماً كبيراً بموضوع المياه وتأثيرها على عمل أدمغة الكائنات. ومنذ مدة أكد عدد من العلماء البريطانيين أنه شرب قدح من الماء يسمح للمخ بالعمل بصورة أسرع، وخاصة بعد التعرق الشديد نتيجة لممارسة الرياضات الشاقة. وعندك حلا مرسوم هيلوم اللي بده يلوم هو جن الهوى، ضحكت عينيك نهار وشعرك ليل أهار، قلو يا قلب سهار وخلينا سوا، عندك قلب مغروم وعندك حلا مرسوم هيلوم اللي بده يلوم هو جن الهوى. صباح الخير، بدي ارجع اقول لكل الاصدقاء اللي موجودين معنا على السماع بهي اللحظات، الاصدقاء اللي شاركونا عبر الواتساب. محمد العبدو، صباح الخير لك يا محمد، يسعد صباحك دائما، رقم نهايته 903، صباح الخير لك. بدي اشكرك على هالصوره الحلوه ايضا برقم نهايته 186، صباح الخير لك ايضا. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات، يسعد صباح كل الأصدقاء دايما بالأشياء الحلوة بالفل والياسمين. يا أقرب لي مني إيه اللي غير لي، معقولة تخلف وعدك وإزاي عايش من بعدك، قلبي اللي يبكي في بعدك يندهي نادي عليك، معقولة تقدر تنسى كل اللي بينا غرام، والنوم يخاصم عيني وانت في بساطة تنام، معقولة تقدر بيا والضحكة دي مش ليا حتى الدموع. أصدقائي حبايبي مستمعينا، لهون نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم ببسنا المباشر. صباحك يا شام، على مدار ساعتين ونص من الوقت ترافقنا سوا باتصالاتكم بمشاركاتكم الحلوة بموضوعنا اليوم عن المفاجأة، المفاجآت الحلوة اللي بتمنى يا رب دائما تتكرر بحياتكم، حتى لو ما صار معكم مفاجآت حلوة بتمنى الأيام الجاي تحملكم مفاجآت تطيروا فيها من الفرحة مثل الفرشات ومثل العصافير. رح لاقيكم بموعد جديد رح يجدد فيكم على 9 صباحا، انطروني بيوم غد بموضوع صباحي جديد وبمشاركات أحلى وأحلى دائما منكم. اليوم موضوعنا كان عن المفاجآت الأحلى دائما بالحياة، أنه نحن نعيش كل ثانية وكل دقيقة بحياتنا ونحن عم ننتظر أنه تصير مفاجأة حلوة ونلاقي مفاجأة حلوة من الله رب العالمين. والأجمل من كل هذا أنه نحن قد ما انتظرنا وقد ما انتظرنا وقد ما المفاجأة تأخرت ما نمل أبدا، ونحن على يقين أنه أكيد هاي المفاجأة الحلوة رح تكون عنا بيوم من الأيام ورح نلاقيها ورح نشوف هاي المفاجأة الحلوة. انطرونا بيوم غد إن شاء الله بموعد صباحي جديد. تبقوا دائما بخير وتبقى سوريا بخير. إلى اللقاء. حتى مجرد فكرة ما اقدرش اقبلها.